السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن نصري قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن انه قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعه من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، ازهر اللون امهق صلى الله عليه وسلم، يعني ابيض شديد، ليس بابيض ولا ادم. وليس بجعد قطط ولا بالسبط. رجل نزل عليه وهو ابن 40 سنة، فلبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه بالمدينة 10 سنين، ثم توفي وهو ابن 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طبعا هذا على خصم الكسر، يعني هو عاش في المدينة 13 سنة أو في المدينة 10، ومات هو ابن 63. الكسور هذه بيحذفوها يعني في الحساب. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعري فإذا هو قد احمر، فسألت فقيل: احمر من الطيب. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. أبو عمر سيدنا الله يحفظكم، سيدنا أبو سيدنا بسم الله اقرأ. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الحاوى. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا الربيع أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجل الشعر، ليس بالسبط ولا الجعد القطط، أزهر ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق القطط، أزهر ليس بالسبط ولا الجعد القطط، أزهر ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق. كان ربعة من القوم، ليس بالقصير ولا الطويل البائن، بعث على رأس 40، أقام بالمدينة 10 وبمكة 10، وتوفي على رأس 60 سنة، ليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره، وأخرجه من وجه آخر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. رواه ثابت عن أنس فقال: كان أزهر اللون. ورواه حميد الطويل كما أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال حدثنا إسماعيل بن الصفار قال حدثنا إسماعيل الصفار وقال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو سعيد الحداد قال حدثنا خالد الواسطي واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمر اللون. واخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو جعفر الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال اخبرنا علي بن عاصم قال اخبرنا حميد قال: سمعت انس بن مالك يقول، فذكر الحديث في صفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان ابيض بياضه الى السمره. وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد قال حدثنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري قال: كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، فقال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ قال: قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قلت كيف كان صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد رأى غيري النبي ولم يبقى أحد رأى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا له: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان أبيض مليح الوجه. رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه. رواه مسلم في الصحيح عن وصل بن عبد الأعلى، ورواه البخاري عن عمرو بن علي عن محمد بن فضيل. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي يعني بن الحنفيه عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون. حدثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيلسي قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشربا وجهه حمره. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عمير عن نافع بن جبير انه قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ابيض مشرب الحمره، وروي ذلك هكذا من اوجه اخرى عن علي ويقال ان المشرب منه حمره وما تحت الثياب فهو الابيض الازهر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال فحدثني محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن عمه سراقه بن جعشم. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن ابيه ان سراقه بن جعشم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته انظر الى ساقه كانها جماره. وفي رواية يونس والله لكأني أنظر إلى ساقي في غرزه كأنها جمارة. أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال اخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شديد البياض. اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا ابو الحسن المحمودي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرني قال اخبرني رشدي بن سعد قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي يونس مولى ابي هريره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال ما رايت شيئا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه، وما رايت احدا اسرع في مشيتي في مشيه منه كان الارض تطوى له، انا لنجتهد وانه غير مختلف. باب صفة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفاره وفمه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمروى قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العينين ضليع الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال باد هذا باد بس كلمة داسين مش واضحة. أربعة خمسة فارسي فارسي باد أم باد باد أم جشم في المستدرك كل باد حيثم زي ما في عينه شيء من الحمرة. باد أم جشم؟ نعم صح الله عليكم. باد أم جشم؟ قلت هذا التفسير من جهة سماك، وكذلك قاله معاذ بن معاذ عن شعبة أشكل العينين، وقال أبو داود عن شعبة أشهل العينين. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فرك قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهل العينين منهوس العقب ضليع الفم. قال أبو عبيد الشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين، والشهلة غير الشكلة وهي حمرة في سواد العين. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد عن حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل، وكان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن ابي انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين اهدب الاشخار مشرب العين بحمره. فاخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابي عن جد انه قال: قيل لعلي: ان عاتلنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان ابيض مشربا بياضه حمره. قال: وكان اسود الحدقه اهدب الاشخار. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن سلمة وسعيد بن منصور قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابراهيم بن محمد من ولد علي قال: كان علي رضي الله عنه اذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في الوجه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار. واخبرنا ابو الحسين قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصم وآدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا صالح المولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أنه كان ينعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهدب الأشفار العينين. باب صفة جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجبيه وأنفه وفمه وأسنانه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درصية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال حدثني الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان مفاض الجبين اهدب الاشفار. واخبرنا ابو الحسين قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن الاجلي قال حدثني رجل بمكه عن ابن لابي هاله التميمي عن الحسن بن علي العخاري انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين ازج الحواجب سوابغا في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من يتامله اشم سهل الخدين ضليع الفم اشنب مفلت الاسنان. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أقنى حدثنا ابو العرنين. نعم سيدنا اقنى العرنين صلى الله عليه نعم. أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبات عن عمه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، وكان إذا تكلم رؤيا كالنور بين ثنايا. سيدنا هذه الأوصاف الواحد يستحضرها في ذهني، يعني تجمع له صورة صح؟ سيدنا قال: باب رأس رسول صلى الله صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم هذه الأوصاف صلى الله عليه تجمع صورة. وسلم طيب مع حضرة المسجد، هذه الأوصاف تجمع صورة في ذهن الإنسان، ينفع أنها ترسم؟ ايه هذه الأوصاف تجمع صورة في ذهن الواحد، يعني اي نعم ينفع أن واحد يرسمها؟ لا يجوز طبعا. طيب سيدنا الله يحفظكم. قال: باب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة لحيته. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واللحية. وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درصية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير أنه قال: وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان ضخم الهامة عظيم اللحية. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن الراسبي ان رجلا قال لعلي يا امير المؤمنين ان عث لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ابيض مشربا حمره ضخم الهامه اغر ابلج اهدب الاشفار. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحيه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سليم عن الزبيدي قال اخبرني الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود اللحيه حسن الثغر. اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا ابو الحسن المحمودي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي الحافظ قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان عن جهضم بن الضحاك قال نزلت بالرخيخ فقيل لي ها هنا رجل من قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رأيته رجلا مربوعا رجلا مربوعا الشعر للرجل رجلا مربوعا حسن السبلة. قال وكانت اللحية تدعى في أول الإسلام السبلة والله اعلم. باب صفه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو محمد زياد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجل الشعر ليس بالسبط ولا بالجعد القطط. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر واخرجاه من حديث مالك وغيره عن ربيعه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شعره بين الشعرين لا سبط ولا جعد بين اذنيه وعاتقه. رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن ابراهيم عن عمرو بن علي عن وهب بن جرير عن ابيه. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا محمد بن ايوب وتميم بن محمد والحسن بن سفيان قالوا حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتاده قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا راجلا ليس بالجعد ولا بالسبط اب بين اذنيه وعاتقه. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ اخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده حدث اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده عن انس بن مالك انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل واخرجه من حديث حبان عن همام. واخبرنا ابو علي الرثباري قال حدثنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مخلد بن مخلد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شحمه اذني. وقال حميد عن انس كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذني. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني الكرابيسي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن حميد فذكر. رواه مسلم عن يحيى بن يحيى اخبرنا ابو الحسين بن فضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سليمان قال حد ابن سفيان قال حدثنا ابو عمر حوى اخبرنا ابو الحسين بن مشران قال اخبرنا ابو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثنا عفان قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمه اذنيه عليه حله حمراء ما رايت شيئا احسن منه. رواه البخاري في الصحيح عن ابي عمر حفص بن عمر واخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبه. واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال ما رايت احدا من خلق الله تعالى في حله حمراء يعني احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جمته تضرب قريبا من منكبيه. قال ابو اسحاق سمعته يحدث بهذا الحديث مرارا وما حدث به قط الا ضحك. رواه البخاري في الصحيح عن ابي غسان مالك بن اسماعيل اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الروذباري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمه ومحمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء انه قال ما رايت من ذي لمه احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل وبالقصير. لفظ حديث ابي كريب رواه مسلم في الصحيح عن ابي كريب. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم انه قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان كثير شعر الراس راجله. واخبرنا ابو علي الرزبري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفره ودون الجمه. واخبرنا ابو الحسين القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمه ويحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سفيان بن ابي نجيح قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام هاني قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه قدمه وله اربع غدائر تعني ضفائر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو بكر بن ابي اسحاق الفقيه قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن يونس ورواه مسلم عن محمد بن جعفر الوركاني وغيره عن ابراهيم. واخبرنا الفقيه ابو الحسن محمد بن يعقوب الطابراني بها قال اخبرنا ابو علي الصواف قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته وما شاء الله أن يسدل ثم فرق بعده. وأخبرنا أبو الطاهر الفقيه قال حدثنا أبو حامد بن بلال البزار قال حدثنا أبو الأزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر الزبيري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه صدعت فرقه عن يافوخي وارسلت ناصيته بين عينيه. قال ابن اسحاق والله اعلم اذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكف ثوبا ولا شعرا. أم هي سيماء كان يتسوم بها؟ قال وقد قال لي محمد بن جعفر وكان فقيها مسلما ما هي إلا سيماء من سيماء الأنبياء تمسكت بها النصارى من بين الناس. اخبرنا ابو محمد عبد الله اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو سعيد ابن الاعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ونحر هديه تناول الحلاق شقه الايمن فحلق، فناوله ابا طلحه ثم ناوله شقه الايسر فحلقه وامره ان يقسم بين الناس. رواه مسلم في الصحيح عن ابن ابي عمر عن سفيان. باب ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في خضابه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في راسي ولا حيتي 20 شعره بيضاء. قال ربيعه فرايت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو احمر فسألت فقيل من الطيب. روى البخاري في الصحيح عن ابن بكير عن الليث واخرجه من حديث مالك عن ربيعه، وكذلك روي عن الزهري عن انس اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اخاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم ير من الشيب الا قليلا. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا معل بن اسد فذكره بمثله. رواه البخاري في الصحيح عن معل بن اسد ورواه مسلم عن حجاج الشاعر عن معل بن اسد. اخبرنا ابو الحسين الفضل بن القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم ير من الشيب ما يخضب ولو شئت أن أعد شمطات كن في لحيتي ولكن خضب أبو بكر بالحناء. روى البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب، واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت قال سئل انس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت ان اعد شمطات كن في راسه فعلت، قال ولم يختضب، وقد اختضى ابو بكر بالحناء والكتم، واختضى عمر بالحناء بحتا. رواه مسلم في الصحيح عن ابي الربيع، واخبرنا محمد بن الحسين اخبرنا محمد بن ابي الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج وحدثنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال اخبرنا ابو مسلم ان الحجاج بن منهال حدثهم قال حدثنا حماد بن سلامه قال حدثنا ثابت قال قيل لأنس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم شاب؟ فقال ما شانه الله تعالى بالشيب ما كان في رأسه إلا 17 أو 18 شعرة. لفظ حديث يعقوب، وفي رواية أبي مسلم قيل لأنس ما كان شيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أخبرنا علي بن محمد المقري الأسفرايني قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب، إنما كان شمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد، اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي قال اخبرنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن حاوي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن اقوى قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حاوي اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، فوضع زهير بعض اصابعه على عنفقته فقيل له مثل من انت يومئذ؟ فقال ابر النبل واري ريشها. وفي رواية الأصفهاني ووضع يده على عنفقته. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس أخرجه البخاري من حديث إسرائيل وعن أبي إسحاق. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة عن عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا ابو زرعه عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي بدمشق قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز بن عثمان قال قلت لعبد الله بن بشر السلمي بسر قال قلت لعبد الله بن بسر السلمي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. رواه البخاري في الصحيح عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان. حدثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن احمد الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطليسي قال حدثنا شعبه عن سماك قال سمعت جابر بن سمره وذكر شمط النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادهن لم يرى واذا لم يدهن تبين. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى عن ابو داود. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في لحيته من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر من النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن موسى وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وإذا ادهن ومشطه لم يستبن. قال ابو نعيم فكان اذا دهنه ومشطه لم يتبين. زاد ابو نعيم وكان كثير الشعر واللحيه. قال جميعا في الحديث واذا شعث راسه تبين. فقال رجل كان وجهه مثل السيف. فقال جابر لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا، ورايت خاتمه عند كتفيه مثل بيضه الحمامه يشبه جسده. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه عن عبيد الله بن موسى اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابي حمزه السكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال دخلنا على ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجت الينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو احمر مصبوغ بالحناء والكتم. واخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام محمد بن غالب قال حدثنا موسى قال حدثني موسى قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال اخرجت الينا ام سلمه شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا قد اراه قلب الحناء والكتم. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل دون قوله بحناء والكتم. اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال كان عند ام سلمه جلجل من فضه ضخم فيه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب إنسانا الحمى بعث إليها فقد خبطه فيه ثم ينضحه الرجل على وجهه. قال بعثني أهلي إليها فأخرجته فإذا هو هكذا، وأشار إسرائيل بثلاث أصابع وكان فيه شعرات حمراء. روى البخاري في الصحيح عن مالك بن اسماعيل عن اسرائيل. حدثنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو العباس السياري قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا ابو حمزه عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط عن ابي رمثه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان اخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه احمر مخضوب بالحناء. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله بن اياد قال حدثني اياد بن ابي رمثه قال انطلقت مع ابي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رايته قال لي هل تدري من هذا؟ قلت لا، قال ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقشعررت حين قال ذلك، وكنت اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، فاذا هو بشر دون وفره بها ردع من حناء وعليه بردان اخضران. ورنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن محمد بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال اخبرنا ابو سعيد ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا ابو سفيان الحميري قال الضحاك بن حمزه عن الضحاك بن حمزه عن غيلان بن جامع بن عن غيلان بن جامع بن اياد بن لقيط ولا عن اياد بن لقيط عن ابي رمثه عن اياد عن غيلان بن جامع عن اياد بن لقيط عن ابي رمثة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم. زاد المخرمي في روايته وكان شعره يبلغ كتفيه او منكبيه. اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الرذباري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود السجستاني قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف ابو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال اخبرنا ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتيه ويصفر الحياة بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يحيى بن ادم حوا اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني ابو جعفر محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعره. وفي روايه اسحاق قال رايت شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمه. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا حسين بن عياش الرقي قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا عبد الله بن عقيل قال قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان متع بالسواد، ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غير لونه. باب صفة بعد ما بين منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فرك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصواني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس جماته إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان بعيد ما بين المنكبين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة رجل الشعر مفاض البطن عظيم مشاش المنكبين يطوي قدمه جميعا إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. باب صفة كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدميه وإبطيه وذراعيه وساقيه وصدره. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن قتاده عن انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم ارى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن ابراهيم. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابو مسلم الكجي قال حدثنا سليمان وابو النعمان قال حدثنا جرير عن قتاده عن انس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين سائل العرق. رواه البخاري عن ابي النعمان الا انه قال ضخم الراس والقدمين وكان بسيط الكفين ولم يذكر العرق. اخبرنا ابو عمر محمد بن عبد الله الاديب قال حدثنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرني الحسن وهو ابن سفيان قال حدثنا عبدة بن خالد القيسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم ارى بعده مثله. رواه البخاري في الصحيح عن عامر بن علي عن معاذ بن هاني عن همام قال البخاري وقال هشام عن معمر عن قتادة عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثنا القدمين والكفين. واخبرناه ابو الحسن علي بن احمد بن الحمامي المقرئ قال اخبرنا احمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا جعفر بن ابي عثمان الطيالسي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر فذكره باسناده مثله غير انه قال شثن الكفين والقدمين. واخبرناه ابو الحسين ابن الفضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو جعفر المهدي بن ابي مهدي قال حدثنا هشام بن يوسف فذكره الا انه لم يذكر الكفين. قال البخاري وقال ابو هلال حدثنا قتاده فذكر معنى ما اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق البغوي قال حدثنا ابو سلمه موسى بن اسماعيل المنقري قال حدثنا ابو هلال عن قتاده عن انس او عن جابر بن عبد الله كذا قال ابو سلمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين ضخم الكفين لم ارى بعده شبيها به صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ادم وعاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا صالح مولى التوامه قال كان ابو هريره رضي الله عنه ينعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شبح الذراعين بعيدا بعيدا ما بين المنكبين اهدب اشفار العينين. حدثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال حدثنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسربه. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني محمد بن ابراهيم الهاشمي قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن شرين قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العينين منهوس العاقبين. قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما اشكل العينين؟ قال طويل شق العينين. قلت من ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. طويل نعم. شق العينين طويل شق أصلاً. قال طويل شق العينين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. رواه مسلم عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سلم عن الزبيدي قال اخبرنا الزهري ومحمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يطأ بقدميه جميعا ليس له اخمص. اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن شران بغداد قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا مالك بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم وهو ابن ضبه قال حدثتني عمتي ساره بنت مقسم عن ميمونه بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وعلى ناقة له وأنا مع أبي وبيادي رسول الله صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكتاب، ف فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه أنه قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة بالهاجرة، فخرج بلال فنادى بالصلاة، ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف الناس عليه يأخذون منه. قال: ثم دخل فأخرج العنزة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى بنا الظهر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصبيح عن محمد بن سابق، وأخرج مسلم من وجه آخر عن مالك بن مغول. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني في الاستسقاء. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يحيى بن ابي بكير، واخرجه البخاري ومن حديث قتاده عن انس. حدثنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو سعيد الاحمسي قال حدثنا الحسين بن محمد بن حميد قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن القوام العياد قال حدثنا حجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك الا تبسما، وكان في ساقه حموشه، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا مسلمة بن حفص السعدي قال حدثنا يحيى بن اليماني قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال: كانت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خنصره خنصرة من رجليه متظاهرة. ورني ابو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا ابو الحسن المحمودي المروزي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا حرب بن شريح صاحب الخلقان قال حدثني رجل من بلعدوية قال حدثني جدي قال: انطلقت الى المدينه فذكر الحديث في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهه دقيق الانف دقيق الحاجبين، واذا من لدن النحر الى سرتك الخيط الممدود شعره، ورايت بين طمرين فدنا مني فقال: السلام عليك. باب صفة قامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير عن الليث. أخبرنا أبو الحسين بن جعفر ببغداد قال ببغداد قال حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف ابن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي اسحاق انه قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن سلمه وابراهيم بن ابي طالب ومحمد بن اسماعيل وعبد الله بن محمد قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن يوسف فذكر بمثل اسناده. رواه مسلم في الصحيح عن ابي كريم ورواه البخاري عن احمد بن سعيد عن اسحاق بن منصور حدثنا ابو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل. وذكر الحديث الى ان قال: اذا مشى تكفأ تكفؤا، كان ما يحط من صبب لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا ابن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير انه قال: وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لا قصير ولا طويل. قال فيه: وكان يتكفأ في مشيته كانما يمشي من صبب. واخبرنا ابو الحسين بن الفضيل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن الرصي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابي عن جد انه قال: قيل لعلي: انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لا قصير ولا طويل وهو الى الطول اقرب. قال: وكان شفن الكف والقدم. قال: وكان في صدره مسروبه. قال كان عرقه لؤلؤا اذا مشى تكفأ كانما يمشي في صعد. واخبرنا ابو الحسين قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يعقوب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن الراسبي ان رجلا قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ليس بالذهب طولا وفوق الربعه إذا جاء مع القوم غمرهم. قال وكان شتم الكفين والقدمين. قال وكان إذا مشى تقلع كأنما يمشي في الصبب كأن العرق في وجهه اللؤلؤ. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رجلا مربوعا كان رجلا ربعة وهو إلى الطول أقرب. قال فيه وكان يقبل جميعا ويدل جميعا ولم أرى قبله ومثله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. باب طيب رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرودة يده ولينها في يد من مسها وصفة عرقه. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس انه قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحه القط اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. والله واخبرنا شميم بعض الله. نعم سيدنا. شميم ما شممت ما شممت. الله عليكم. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن محمد الصيدلاني وحسين بن حسين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس حا. واخبرنا ابو عبد الله واللفظ لحديثه هذا قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت انه قال قال انس ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره وزهير عن هاشم عن سلمان سليمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخروز الخصرو جردي بخصرو جرد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن أيوب خسر قال جرد أخبرنا خسر جرد خسر جرد خسر جردي خسر جرد. قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه العيش والعيشي وعلي بن عثمان عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون كان عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ واذا وما مسيت اسنا بالضم ايضا خسر جرد بالضم. صلى الله عليه. قال عن انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون كان عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ وما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا اطيب رائحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج مسلم من وجه اخر عن حماد بن سلمه اخبرنا ابو الحسين ابن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو النقاد حا. واخبرنا ابو منصور المظفر بن محمد العلوي قال اخبرنا ابو جعفر بن دحيم بالكوفه قال حدثنا احمد بن حازم عن ابي غرزه قال حدثنا عمرو بن حماد يعني ابن طلحه القناد قال حدثنا اسبات بن نصر عن سماك عن جابر بن سمره انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه الاولى ثم رجع الى اهلي وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا. قال واما انا فمسح خدي. قال فوجدت ليده بردا وريحا كانما اخرجها من جؤنه عطار دون تعطل. لفظ خدي خدي اي نعم خدي كان يمسح وبين فرق سنة فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا واما انا فمسح خدي واحد بس واما انا فمسح خدي. قال فوجدت ليده بردا وريحا كانما اخرج من جؤنه عطار. لفظ حديث العلوي رحمه الله. رواه مسلم في الصحيح عن عامر بن حماد اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد قال حدثنا احمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبه عن يعلى بن عطان قال سمعت جابر بن يزيد ابن الاسود عن ابيه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى فقلت له يا رسول الله ناولني يدك فناولنيها فاذا هي ابرد من الثلج واطيب ريحا من المسكين. اخبرنا ابو الحسين بن فضل الخطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن الصويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر عن عبد الجبار بن وائل قال حدثني اهلي عن ابي قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم مج في الدلو ثم صب في البئر، او قال شرب من الدلو ثم مج في البئر ففاح عنه مثل رائحه المسك. واخبرنا ابو الحسين بن فضل قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد عن ضبة قال اخبرهم عن ميمونه بنت كردم انها قالت كنت رضيفه ابي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقبضت على رجله فما رايت شيئا ابرد منها، كذا في كتابي، قالت فقبضت انا اظنه، قال تعني اباها، فقد رويناه من وجه اخر عن ميمونه قالت فدنا منه ابي فاخذ بقدمه والله اعلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس انه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت امي بقاروره فجعلت تسلت العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو اطيب الطيب. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن ابي النضر. واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو عمرو المقري قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس عن ام سليم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل له عليه، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه. باب صفه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل ببغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن الدرستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن اويس قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي واجع، فمسح راسي ودعا لي ببركه ثم توضا فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمي بين كتفي مثل زر الحجلة. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الفضل بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعيد بن عبد الرحمن فذكره بمثله. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبيد الله عن حاتم بن اسماعيل، ورواه مسلم عن قتيبه بن سعيد. هكذا المعروف زر الحجلة. وقال إبراهيم بن حمزة عن حاتم زر الحاجلة، الراء قبل الزاي، رز الحجلة الراء قبل الزاي. وحكى أبو سليمان عن بعضهم أن زر الحجلة بيض الحجل. أخبرنا أبو منصور المظفر ابن محمد ابن أحمد بن زياد العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيض الحمامة. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن إسرائيل فذكر الحديث إلا أنه قال ورأيت خاتمه عند كتفيه مثل بيض الحمامة تشبه جسده. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى. وأخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد العلوي قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن سماك قال حدثني جابر بن سمرة أنه قال رأيت الخاتم الذي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن موسى. اخبرنا ابو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد قال حدثنا الحسين بن محمد بن عياش قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم بن سليمان ها. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الفضل بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن سلامه قال حدثنا حمد بن عمر البكراوي قال حدث قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الاحول عن عبد الله بن سرجس بسرجس انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت معه خبزا ولحما او قال ثريدا قال فقلت يا رسول الله غفر الله لك قال ولك فقلت استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولكم، ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفي عند نغض كتفيه اليسرى جميعا عليه خيلان كامثال الثآليل له حديث عليه خيلان عليه خيلان كامثال الثآليل. لا فضوح حديث عبد الواحد، رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكروي وعن ابي كامل عن حماد. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال حدثنا عاصم الاحول قال سمعت عبد الله بن سرجس يقول ترون هذا الشيخ يعني نفسه، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلت معه، ثم رايت العلامه التي فيه وهي الى اصل نغض كتفي عليه خيلان كهيئه الثأرين. اخبرنا ابو بكر بن محمد بن الحسن النفور قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن احمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قره بن خالد قال حدثنا معاويه بن قره عن ابي انه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرني الخاتم، فقال أدخل يدك، فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمس وأنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفي مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرباني جربانه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا ابو داود فذكره باسناده ومعناه، غير انه قال على نغض كتفي مثل السلعه. اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان قال اخبرنا ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن ابو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن اياد قال حدثني ابي عن ابي رمثه انه قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى مثل السلعه بين كتفيه فقال يا رسول الله اني كاطب الرجال اعالجها لك، قال لا طبيبها الذي خلقها. وقال الثوري عن إياد بن لقيط في هذا الحديث فإذا خلف كتفيه مثل التفاحة. وقال عاصم بن بهدلة عن أبي ريم فتى فإذا هو السلعة في نوق نعم السلعة السلعة. وقال عاصم بن بهدلة عن ابي ريم تتابع في نغض كتفي مثل بعرات البعير او بيضه الحمامه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ميسره قال حدثنا عتاب قال سمعت ابا سعيد يقول الختم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لحمه ماتئه. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا مسلمه بن علقمه قال حدثنا داود بن ابي هند عن سماك بن حرب عن سلامه العجلي عن سلمان الفارسي انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى الي رداءه وقال يا سلمان انظر الى ما امرت به انظر الى ما امرت به، قال فرايت الخاتم بين كتفيه مثل بيضه الحمامه. اخبرنا الى ما امرت هو سلمان. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو بكر الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن خثيم عن سعيد بن ابي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند او قريبا، فقلت الا تخبرني؟ قال بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فانطلقت بكتاب هرقل حتى جئت بتبوك فإذا هو جالس بين ظهري أصحابه محتم على الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا تنوخ، فأقبلت أهوي حتى كنت قائما بين يديه فجعل حبوته عن ظهره ثم قال ها هنا امضي لما أمرت به، فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا الحسن المحمودي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر عارف عبد الملك المحجمة آه اللي بيصفطها الكاس دي كدبة كده آه فيلم ها أه؟ سوق لك بقى فينا كويس. اخبرني ابو عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا الحسن المحمودي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن ام بكر وهي عمه عبد الله بن جعفر بنت المصري بن مخرمه عن المصري بن مخرمه انه قال مر بي يهودي وانا قائم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، فقال اليهودي ارفع ثوبه عن ظهري، فذهبت ارفعه فنضح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من الماء، قلت انما كانوا يبحثون عن ذلك. لأنه كان مكتوبا عندهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر والمسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم قال في حديث المسعودي عن علي رضي الله عنه حاوى أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروثبري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذة بن المقري الواسطي بها، قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، وكان شاثا الكفين والقدمين، ضخم الراس واللحيه، مشربا وجهه حمره، ضخم الكرابيس، طويل المسربه، اذا مشى يمشي قلعا كانما ينحدر من صبب، لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فذكره الا انه قال اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صبب. اختلفوا في اسم ابي عثمان كما ذكرناه، وكذلك اختلف غيرهم في ذلك، فبعضهم قال ابن مسلم وبعضهم قال ابن عبد الله. اخبرنا ابو الحسن بن علي بن محمد المقري والاسفرايني بها قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عيسى بن يونس حاوى اخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمه وسعد بن منصور قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثنا ابراهيم بن محمد من ولد علي قال كان علي رضي الله عنه اذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القمي ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في الوجه تدوير ابيض مشرب، ادعج العينين اهدب الاشفار، جليل المشاة والكتف، او قال الكتب اجرد ذا مسربه، شاثم الكفين والقدمين، اذا مشى تقلع كانما يمشي في صبب، واذا التفت التفت جميعا، بين كتفيه خاتم النبوه، اجود الناس كفا، واجرا الناس صدرا، واصدق الناس لهجه، واوفى الناس بذمه، والينهم عريكه، واكرمهم عشيره، من راه بديهه هابه، ومن خالطه معرفه احبه، يقول ناعته لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. زاد المقري في روايته عند قوله خاتم النبوه وخاتم النبيين، قال وارحب الناس صدرا. اخبرنا ابو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال ابو عبيد في صفه النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا كان اذا نعت قال لم يكن بالطول الممغط ولا القصير المتردد، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، ابيض مشرب، ادعج العينين، اهدب الاشفار، جليل المشاش والكتد، شثن الكفين والقدمين، دقيق المسربة، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت جميعا، ليس بالسبط ولا الجعد القطط. قال أبو عبيد حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن عمر مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال كان علي إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي حديث آخر حدثناه إسماعيل بن جعفر قال كان أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق. وفي حديث آخر كان في عينيه شكلة. وفي حديث آخر كان شبح الذراعين. وقال الكسائي والأصمعي وأبو عامر وغير واحد من ذاكر كل واحد منهم بعض تفسير هذا الحديث، قوله ليس بالطويل الممغط، يقول ليس البائن الطويل ولا القصير المتردد، يعني قد تردد خلق بعضه عن الممغط الممغط يقول ليس بالبائن الطويل ولا بالقصير المتردد، يعني قد تردد خلقه بعضه على بعض فهو مجتمع، ليس سبط الخلق، يقول فليس هو كذلك ولكن ربعة بين الرجلين، هكذا صفته في حديث آخر إنه كان ضرب اللحم بين الرجلين. وقوله ليس بالمطهم، قال الأصمعي التام كل شيء منه على حدته فهو بارع الجبال. وقال غير الأصمعي المكلثم المدور الوجه، يقول فليس كذلك ولكنه مسنون. وقوله مشرب يعني الذي أشرب حمرة. والأدعج العيني الشليل سواد العينين، قال الأصمعي الدعجة هي السواد. قال الجليل المشاش العظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين والمنكبين. وقوله الكتد هو الكاهل وما يليه من جسده. وقوله شثن الكفين والقدمين يعني أنها إلى الغلظ. وقوله إذا مشى تقلع كما يمشي في صبب، الصبب الانحدار، وجمعه أصباب. وقوله ليس بالصبت ولا بالجعد القطط قطط، والقطط الشديد الجعودة مثل أشعار الحبش. والسبط الذي ليس فيه تكسر يقول فيه جعد فهو جعد رجل. وقوله كان أزهر، الأزهر الأبيض الني البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة. وقوله ليس بالأمهق، الأمهق الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة، وليس بنير ولكن كلون الجص أو نحوه. يقول فليس هو كذلك. وقوله في عينيه شكلة، فالشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين، والشغلة غير الشكلة وهي حمرة في سواد العين. المرهة البياض الذي لا يخلطه غيره. قوله أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار. وقوله شبح الذراعين ليس عبل الذراعين عريضهما. المصربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن علي المقري شعر قال حدثنا مستدق. الشعر المستدق آه. بين اللبة إلى السرة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن علي المقري قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قال أبو جعفر محمد بن الحسين سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا، وسمعت أعرابيا يقول في كلامه ممغط. تمغط الممغط الذاهب طولا، وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، المتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تفن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المضار الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب طويل الأشفار، والكدد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمصروبة هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب في الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبر الحضور، وتقول حضرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاشر يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة. يقال بدهت بأمر فجأته. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرزماري قال أخبرنا عبد الله ابن عمر بن أحمد بن شوذة بن مقري الواسطي بها قال حدثنا شعبة بن أيوب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار أنه سأل علي رضي الله عنه عن نعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشرب حمرة أدعج العينين سفت الشعر ذو وفرة دقيق المسروبة كأن عنقه إبريق فضة من لبتي إلى سرتي شعر يجري كالقضيب ليس في بطني ولا صدره شعر غيره شثن الكف والقدم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب إذا مشى كأنما يتقلع من صخر فإذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ ولا ريح عرق أطيب من المسك الأظفر ليس بالطويل ولا بالقصير ولا العاجز ولا اللئيم لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن العلوي محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد قال أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن حبيب الطويل عن أنس بن مالك أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالآدم ولا بالأبيض ولا الأبيض شديد البياض فوق الربعة ودون الطويل كان من أحسن من رأيته من خلق الله تعالى وأطيبه ريحا وأليانه كفا ليس بالجعد الشديد الجعودة وكان يرسل شعره إلى أنصف أذنيه وكان يتوكأ إذا مشى. أخبرنا أبو الحسين بن مشراء قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أحسن الناس صفة وأجملها كان ربعة إلى الطول ما هو بعيد بعيد ما بين المنكبين أسيل الجبين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك تلألأ لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. باب حديث أم معبد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو زيد عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار خزاعي الكعبي بن قديد إملان قال حدثني عمي سليمان بن الحكم عن جدي أيوب بن الحكم الخزاعي عن حازم بن هشام عن أبي هشام عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله عن صلى الله حزام عليه وسلم. نعم عن حزام عن حزام عن حزام بن هشام عن أبي هشام عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا أبو عمرو قال أخبرني أبو عمرو بن مطرف قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الخزاعي بن قدي يعرف بأبي عبد الله بن هشام القافتي قال حدثنا أبي محمد بن سليمان قال حدثنا عمي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه هشام عن جده حبيش بن خالد قتل بالبطحاء يوم فتح مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة، قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسى الحلواني، قال حدثنا مكرم بن محرز بن مهدي، قال حدثني أبي محرز بن مهدي عن حزام بن هشام عن هشام عن حبيش بن خالد عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتيل البطحاء يوم الفتح، وهو أخو عتكة بنت خالد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة مهاجرا للمدينة هو أبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي وعبد الله بن الأريق مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تحتوي بفناء قبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين، فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم نحرها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسري الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، قال أبيها من لبن؟ وقال أبو زيد هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ حلبها. قالت بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها، فسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى اصحابه حتى رووا، ثم شرب اخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحل عنها. فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا هزلا هزلا ضحا مخهن قليل، وقال أبو زيد ضحا مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلة الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، وقال محمد بن موسى وسيما قسيما، في عينه لعج، وفي أشفره غطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي حياته كثافة أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، إن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خزرات نظم ينحدرن ربعة لا يأسى، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا منفذ صلى الله عليه وسلم. فقال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت من مكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون ما صاحبه، ويقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، قال خيمتي أم معبد هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمس رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجار وسؤدد وسؤدد وسؤدد، يعني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد، اسألوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات فشاري. دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضره الشات مزبدي، ضر في الشات فغادرها رهنا لديها بحالب يرددها في مصدر ثم مورد. فلما سمع حسان بن ثابت الانصاري تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم شب يجاوب الهاتف وهو يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسرى نبيهم وقدس من يسري اليه ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعض الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد، وهل يستوي الضلال قوم تسفهوا عمى وهداة يهتدون بمهتدي، وقد نزلت منه على وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنئ أبا بكر سعادة جده بصحبة صحبته من يسعد الله يسعد، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمن بمرصد. لفظ حديث ابي نصر بن قتاده قال ابو نصر قال ابو عمرو بن مطرف قال ابو جعفر محمد بن موسى سالت مكرما عن اسم ام معبد فقال اسمها عتيكه بنت خالد وكنيتها ام معبد، وابو معبد اسمه اكثم بن ابي الجون ويقال له عبد العزى. وحدثنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا ابو سعيد قال هو احمد ابو سعيد احمد بن محمد بن عامر الاحمسي قال حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع القزاز قال حدثنا سليمان بن الحكم بن ايوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الخزعي قال حدثنا اخي ايوب بن الحكم وسلم بن محمد الخزعي جميعا عن حزام بن هشام فذكره باسناده نحوه بنقصان بيتين من شعر حسان في اخره، وقد ذكرهما في موضع اخر. ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي عن مكرم بن محرز دون الاشعار. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درصيه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو القاسم مكرم بن محرز بن المهدي بن عبد الرحمن بن عامر الخزاعي قال حدثني ابي محرز بن المهدي فذكره. وحدثنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد بن سوار الحواء قال واخبرني عبد الله بن محمد الدورقي في اخرين قال حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمه الامام وقال واخبرني مخرد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جرير قال وحدثنا مكرم بن محرز قال ابو عبد الله سمعت قال ثم سمعت الشيخ الصالح ابا بكر احمد بن جعفر القطيعي يقول حدثنا مكرم بن محرز عن ابائه فذكر الحديث بطوله، فقلت لشيخنا ابي بكر سمعه الشيخ من مكرم؟ فقال اي والله حج بي ابي وانا ابن 7 سنين فادخلني على مكرم بن محرز. وبلغني عن ابي محمد القتيبي رحمه الله انه قال في تفسير ما عسى يشكل من الفاظ هذا الحديث قوله برزه يريد انها خلا لها سن فهي تبرز ليس بمنزله الصغيره المحجوبه، وقوله مرملين يريد قد نافذ زادهم، وقوله مشتين يريد داخلنا في الشتاء، ويروى مسنتين اي داخلنا في السنه وهي الجدب والمجاعه، وقوله كسر الخيمه يريد جانبها جانبا منها، وقوله فتفاجت يريد فتحت ما بين رجليها للحلب، وقول دعا بإناء يربد الرهط أي يرويهم حتى يثقلوا فيربدوا، أو الرهط ما بين 13، وقوله ثجا يريد سيلا، وقول حتى عليه البهاء يريد على الإناء بهاء اللبن، وهو وبيص رغوته يريد أنه ملأها، قوله فشربوا حتى أراضوا يريد شربوا حتى راووا فناقعوا بالري فقنعوا فقنعوا بالري، وقوله تشاركنا هزلا أي عمهن الهزال، فليس فيهن تشاركنا هزلا أي عمهن الهزال هزلا الله عليك تشاركنا هزلا أي عمهن الهزال فليس فيهن منقية ولا ذات فرق وهو من الاشتراك فرق وهو من الاشتراك. وقوله والشاء عازب أي بعيد في المرعى، وقوله ظاهر الرضاء قال غير القتبي يريد ظاهر الجمال، وقال القتيبي يريد ظاهر الجمال، قال القتيبي قولها أبلج الوجه تريد مشرق الوجه مضيئه، وقول لم تعبه نحلة فالنحل الدقة والضمر، وقول ولم تزمه صقلة فالصقل منقطع الأضلاع والصقلة الخاصرة تريد أنه ضرب ليس بمنتفخ ولا ناحل، ويروى لم تعبه سجلة ولم تزره صعلة سجلة ولم تزره صعلة، والسجلة عظم البطن واسترخاء أسفله، والصعلة صغر الرأس، والوسيم الحسن الوضيء، وكذلك القسيم والدعج السواد في العين وغيره. وقولها في أشفاره عطف، قال القتيبي سألت عنه الرياشي فقال لا أعرف العطف، وأحسبه غاطف بالغين معجمة وهو أن تطول الأشفار حد ثم تنعطف، والعطف أيضا وإن كان هو من محفوظ شبيه بذلك وهو انعطاف الأشفار، ويروي في أشفاره وطف وهو الطول، وقوله في صوته صهل ويروى صحل أي كالبحة وهو أن لا يكون حادا، وقولها في عنقه سطع أي طول إن تكلم سما تريد على برأسه أو يده، وقولها في وصف منطقي فصل لا نزر ولا هذر تريد أنه وسط ليس بالقليل ولا كثير بقليل ولا كثير، وقولها لا يأس من طول يحتمل أن يكون معناه إنه ليس بالطويل الذي يؤنس مباريه عن مطاولته، ويحتمل ان يكون تصحيفا، واحسب لابائنا ولا لابائنا من طول، نقول لا تقتحمه عين من قصر، لا تحتقره ولا تزدريه، محفود اي مخدود محشود، هو من قولك محدود اعددت يعني كذا، اذا اردت محفوظ انك اعددت، نعم محفود محفوظ. اي مخدوم محشود، هو من قولك بس حشدت بقى لفلان، محفوظ عرفت المخدوم دي لوحدها. محفود اي مخدوم محفود، هو من قولك حشدت لفلان في كذا. الله يعني. اذا اردت انك اعددت له اسمعها وجمعت، كده، انت تقول ايه؟ محفوظ اي مخدوم محشود، كلها واحد. لا فاصل الله بينهم. يكرمك، محفود اي مخدوم محشود، هو من قولك حشدت لفلان في كذا، اذا اردت انك اعددت له وجمعت. وقال غيره المحشود المحفوف، وحشده اصحابه اطاف به، وقولها لا عابس تريد لا عابس الوجه ولا معتد من العداء وهو الظلم، وقوله الهاتف فتحلبت له بصريح، والصريح الخالص والضرة، وقول الهاتف والضرة وقوله الهاتف فتحلبت له بصريح، والصريح الخالص والضرة، والضرة لحم الضرع، فغادرها رهنا لديها لحالب يريد انه خلف الشاة عندها مرتهنة بان تدر. حديث حسن، هندي، صلى الله عليه بارك وسلم. الله فيك، صلى الله على نبينا الله محمد يجمعنا. صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.